الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به وأن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال. ولازلنا مع حديث جبريل، ولازال حديثنا ممتدا عن أركان الإيمان. حينما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، ما الإيمان؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لازلنا نتحدث عن أركان الإيمان، وأنهينا الحديث والحمد لله رب العالمين في اللقاءات الثلاث الماضية عن الركن الأول، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. وسوف أفرد للحديث عن هذا الركن محاضرتين إن شاء الله تعالى على الأقل. فسأبدأ الحديث الليلة عن الإيمان بالملائكة، وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في المحاضرة بعد القادمة، أي في محاضرة العقيدة، إذ أن المحاضرة المقبلة ستكون في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والإيمان بالملائكة أيها الأحبة الكرام أصل من أصول الاعتقاد. الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يصح إيمان العبد إلا به. معنى ذلك أن حديثنا الليلة عن الملائكة ليس من باب الترف العقلي، ليس من باب الترف العقلي، ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة التي لا تتعامل إلا مع الأذهان والعقول فحسب، بل لابد أن نعلم أننا الليلة نتحدث عن ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمانك واعتقادك إلا به، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة من أركان الإيمان وأصل من أصول الاعتقاد، والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، إذ أننا لا نرى الملائكة ولا نعرف خلقهم ولا وصفهم ولا نعرف شيئا عن صفاتهم الخلقية والخلقية إلا من خلال ما أخبرنا به رب البرية وسيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب صفة من صفات المتقين. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب صفة من صفات المؤمنين المتقين الصادقين. فكلما امتلأ القلب إيمانا بالله وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق كل خبر جاء عن الله وعن رسول الله بالسند الصحيح. ولو نقبت في القرآن الكريم لرأيت أن الله عز وجل قد بسط الحديث عن الملائكة، ولو طالعت السنة الصحيحة لرأيت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تحدث عن الملائكة حديثا طويلا تعدلت جوانبه كما سنرى إن شاء الله تعالى. وما أطالت النصوص القرآنية والنبوية الحديث عن الملائكة إلا لأن العقل البشري لا يمكن على الإطلاق أن يتوصل إلى حقيقة الملائكة إلا من خلال وحي جاء به الرسل عن الله جل وعلا. وأود في هذه الجزئية أن ألفت الأذهان والقلوب كذلك إلى هذه القولة التي تتردد على ألسنة الكثيرين من أهل العلم، ألا وهي ربنا عرفوه بالعقل. هذا كلام باطل غير صحيح، بل إن الله عز وجل كما ذكر لا يعرف إلا من خلال الوحي، إلا من خلال الأنبياء والرسل. فإن عرف الإنسان عظمة الله وجلال الله وأسماء الله وصفات الله امتلأ قلبه بالإيمان بالله، وهذا لا تأتى إلا من قبل الأنبياء والمرسلين الذين يوحى إليهم من قبل رب العالمين. بعد ذلك للعقل البشري أن ينظر إلى آيات الله في كونه ليزداد إيمانا ويقينا. وإلا فلو كان العقل وحده فقط هو الذي به يعرف الله عز وجل، فانظر الآن إلى الشرك المبقع الأسود الذي ملأ الأرض بين أصحاب عقول أبدعوا إبداعا رهيبا في مجال العلم المادي. فهذا هو العقل الأمريكي يعبد المسيح من دون الله، وهذا هو العقل الروسي العفن يؤمن بالإلحاد ولا يعترف بوجود إله أصلا، وهذا هو العقل الهندي يعبد الفئران بل ويعبد الأبقار بل ويعبد عضو الذكورة عند الرجال والنساء، وهذا هو العقل العربي في الجاهلية الأولى يعبد الأصنام والحجارة والكواكب والنجوم، وهؤلاء هم قوم إبراهيم عبدوا الأقمار والكواكب والنجوم إلى آخره، وهؤلاء هم النصارى يقولون باسم الآب والابن والروح القدس. فأين العقل إذن الذي اهتدى لله عز وجل وعرفه؟ بل لا يعرف الحق تبارك وتعالى حق معرفته بأسماء جلاله وصفات كماله إلا من خلال الوحي الذي يوحيه الله للأنبياء والمرسلين. كما بسط الله القول والحديث عن الملائكة وكذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا لأن العقل البشري لا يمكن على الإطلاق بذاته مجردا أن يصل إلى حقيقة الملائكة. انتبهوا معي جيدا، العقل البشري بذاته لا يستطيع أن يصل إلى حقيقة الملائكة، لا يستطيع أن يتخيل عقل صفة الملك أو خلق الملك أو خلق الملك أو طبيعة الملك أو عدد الملائكة أو أشكال الملائكة أو أجنحة الملائكة إلى آخر هذا. فهذا لا يمكن أبدا لأحد أن يصل إليه إلا من خلال وحي أوحاه الله جل وعلا الخالق للملائكة لنبي أرسله الله جل وعلا. الإنسان يا إخوة لو سمع ورأى كل ما يحيط به في الكون لزن، أليس كذلك؟ بلى. لو سمعت أنت الآن تسبيح الحجارة وتسبيح النحل والنمل والذباب والسماء والأشجار والأنهار والمحيطات، لو سمعت تسبيح الكون من حولك لزن عقلك. لو رأيت كل شيء في الكون لطاش لبك. لو أعطى الله عينك خاصية الرؤية للأشياء حتى من وراء الحجب والحواجز لطاش العقل. فمن رحمة الله بالإنسان أن جعله له حدودا للرؤية والسمع. فأنا لا أظن هذا نقصانا، بل أراه من رحمة الله عز وجل بالإنسان. قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تدبر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأنا توقفت قبل ذلك مع حضراتكم عند قول الله تعالى إنه كان حليما غفورا. لماذا لم يقل الله عز وجل إنه كان عزيزا حكيما أو إنه كان سميعا بصيرا؟ وإنما قال إنه كان حليما غفورا حليما بكم لما حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم فلم تسمع أذنكم غفورا بكم لأنكم تعلمون أن الكون كله يسبح الله وأنتم أكرم الخلق عند الله ومع ذلك قد فترتم عن تسبيح الله وذكر الله جل وعلا ومع ذلك فهو الغفور لكم الرحيم بكم إنه كان حليما غفورا فالإنسان لا يدرك كل ما في الكون ومن ثم أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل ليخبر الإنسان بما خلق الله عز وجل في هذا الكون من مخلوقات أخرى تخالف طبيعة هذا الإنسان ومن هذه المخلوقات الملائكة وأتحدث الليلة في نقاط سريعة جدا عن صفات الملائكة الخلقية والخلقية وأكتفي بهذا العنصر في هذه الليلة لأكمل إن شاء الله تعالى والسؤال الأول من أي شيء خلق الله الملائكة والجواب كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خلقت الملائكة من نور يبقى مادة الخلق الملائكة من ايه؟ من نور هذا الكلام بالعقل ولا بالوحي؟ بالعقل ولا بالنقل؟ بالنقل بالوحي الصادق عن رسول الله قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أي مما وصفه الله لكم في قرآنه يبقى الآن نتعرف على مادة خلق الملائكة من النور وأنا أعد لكم قرأت كلاما طويلا جدا لكثير من أهل العلم صفحات طويلة تتكلم عن حقيقة هذا النور وعن كيفية هذا النور وهل هو من نور العزة ولا من نار العزة إلى آخر هذا الكلام قلت سبحان الله ما هي الحكمة من وراء الخوض في هذه المسألة هذا من العلم الذي لا ينفع ومن الجهل الذي لا ضر المهم أن تعلم أن النبي قد أخبر أن الملائكة قد خلقت من إيه؟ من نور طبيعة النور كيفية النور شكل النور لا يعنينا لا يعنينا أبدا ولو كان في هذا فائدة لذكرها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنا أقول لك أيها الطالب كل شيء سكت عنه القرآن وسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فلا تنقب عنه لا تبحث عنه فهذا من أسباب هلاك الأمم السابقة مما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم شيء سكت عنه النبي فلا ينبغي أن تدعي لنفسك العلم والورع أكثر من رسول الله لتنقب عن شيء ما بحثه لنا وما بينه وما جلاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمهم أن تقف عند الحديث الصحيح وفقط خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين من التراب وأود أيضا في هذه الجزئية أن أبين مسألة قد تلتبس على بعض الناس وقد أعلن هذا الالتباس بعض العلمانيين المجرمين ممن يتكلمون الآن في دين الله غير علم فقال بأن القرآن متناقض قال بأن القرآن متناقض في عرضه لقضية خلق آدم وأنتم ترون الآن أن كل ساقط ممن يريد الشهرة الكاذبة ما عليه إلا أن يشكك في القرآن فخرج علينا نصر أبو زيد لا نصره الله ولا زاد من أمثاله بقولته الشريرة العفنة القرآن منتج ثقافي خلي بالك من الكلمة دي القرآن منتج ثقافي وطبعا دي قول الصحيح حسين قبل ذلك يعني جديدة على نصر أبو زيد يعني سبقه بذلك كثير من المجرمين يوم أن قال عميد أدبهم العربي لطلابه في مدرج كلية الآداب ارفعوا القداسة عن القرآن وضعوه بين أيديكم كأي كتاب يستحق النقد والثناء. وقال قبل ذلك عميد أدبهم العربي الذي رفع فوق الأعناق للي أعناق الناس إلى كل كلمة يقولها لي، قال قبل ذلك: أعطوني قلما لأصحح لكم به القرآن. وقال قبل ذلك: للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكنها في الحقيقة أسطورة من الخيال. فهذا ليس بجديد، القرآن منتج ثقافي، يعني ينفي مصدرية القرآن، ينفي أن القرآن من كلام الحق تبارك وتعالى. وقال ما قال المشركون الأوائل: إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملأ عليه بكرة وصيلة. فخرج علينا من هؤلاء المجرمين الساقطين من يقول إن القرآن متناقض في عرض قضية خلق آدم. لماذا؟ فقال: تارة يقول القرآن: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وتارة يقول: من حمأ مسنون. وتارة يقول: من صلصال كالفخار. وتارة يقول: إن خلق عيسى عند إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فهذا تناقض في القرآن، مرة يقول تراب، مرة يقول طين، ومرة يقول حمأ مسنون، مرة يقول صلصال كالفخار. الله، ما بيستقرش القرآن على مادة واحدة، وهذا من الجهل المركب، وهذا من الجهل المركب الفاضح. وما أكثر الجهلاء الذين يتكلمون في كتاب الله بغير علم، ويتكلمون في دين الله بغير علم، كهذا الأستاذ الدكتور الذي خرج علينا من شهرين بمقال كبير جدا على صفحة كاملة ليقول عذاب القبر مجرد خرافات وخزعبلات، ويستدل الأستاذ الدكتور على ذلك بقوله: عذاب القبر غيب، والقرآن أكد لنا أن النبي لا يعلم الغيب. جهل فاضح. سبحان الله. وأقول لك: القرآن كلام الله، وحاشا وكلا أن تجد في القرآن حرفا وضع لغير حكمة أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن كلام الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جل جلاله الله. فتدبر معي، فهذه مراحل تطوير، مراحل التكوين: تراب وضع عليه الماء، قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. إذا ما وضع التراب، ما وضع الماء على التراب يتحول إلى إيه؟ طين. جميل، خلاص. الأباء في مرحلتين هم وصلون المرحلة تلتة أو مرحلة أولى، وصلت مرحلة تانية اللي هي الطين، تراب تحط عليه ماء، لأن المية أصل أصيل من تكويني وتكويني. إذا وضع الماء على التراب يتحول إلى طين. جميل، إذا تركت الطين فترة طويلة حتى يتحلل أو تخرج منه الرائحة الكريهة المعروفة، يطلق على الطين في هذه الحالة حمأ مسنون. حمأ مسنون، خلاص حمأ مسنون الطينة. حتى عندنا كده أبائنا في الفلاحين يقول لك إيه؟ الطينة اتخمرت، اتخمرت، يضرب إيده كده يتنبعش منها الرائحة الكريهة، خلاص اتخمرت، أصبحت صالحة للاستعمال. ياخد بقى يشكل، يعمل قلة، يعمل زير، يعمل آل طوب. أول ما يدخلها بقى إلى النار ويشكلها، يبقى تحولت من مرحلة الحمل المسؤول إلى مرحلة إيه؟ صلصال كالفخار. فكلها مراحل، لكنه الجهل كما ذكرت لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الملائكة قد خلقها الله من النور، وأن الجان قد خلقه الله من النار، وأن آدم قد خلقه الله من الطين أو من التراب أو مما وصف الله عز وجل لنا. ولا داعي على الإطلاق بعد ذلك، لأن نستطرد ونطيل البحث في حقيقة هذا النور الذي خلق الله عز وجل منه الملائكة الكرام عليهم السلام. السؤال الثاني، متى خلقوا؟ متى خلق الملائكة؟ والجواب لا ندري، لا ندري، لا يعلم بذلك أحد، إلا أننا نكاد نجزم أن الله تعالى قد خلق الملائكة قبل خلق آدم. نجزم أن الله تعالى قد خلق الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام، لكن متى خلق الله الملائكة قبل آدم؟ بعشر سنين، بمئة سنة، بألف سنة؟ لا يعلم ذلك أحد إلا خالق الملائكة وإلا خالق آدم عليه السلام. إذن قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى الملائكة مخلوقون قبل الإيه؟ قبل الخليفة اللي هو آدم عليه السلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لاحظ الجواب البديع للملائكة عليهم السلام، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وهنا لطيفة أسوقها وأؤكد بداية أننا لسنا لا نملك على هذا الكلام الذي سأذكر لكم الآن دليلا صريحا صحيحا من المعصوم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، بل هذا اجتهاد لأهل العلم. هذه اللطيفة هي: لماذا حكمت الملائكة على هذا الخليفة بالفساد وسفك الدماء مع أنهم لم يروا الخليفة في الأرض قط؟ من يخلق الخليفة بعد؟ فمن أين استقت الملائكة هذا الحكم؟ والجواب من أهل العلم من قال بأن الملائكة لا تعلم شيئا إلا شيئا أعلمها الله إياه. قال سبحانك: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا جواب بديع محترم ليس فيه خروج. علمت الملائكة ذلك لتعليم الله لهم ذلك أو لإخبار الله لهم بذلك، فنطقت الملائكة بشيء أعلمها الله إياه. ومن أهل العلم من قال: قاست الملائكة أو حكمت بذلك لأن الملائكة رأت الجن في الأرض يفسد ويسفك الدماء ويسفك الدماء، فاعتقدت أن هذا الخليفة من جنس ما رأت على الأرض من الجن سيكون مفسدا مسفكا للدماء. والله تعالى أعلم. ذكرت ليس عندنا على ذلك دليل صريح صحيح من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن نجزم أن الله قد خلق الملائكة عليهم السلام قبل خلق آدم بدليل قول الله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثالثا، عظم خلق الملائكة. الملائكة مخلوقات عظيمة، وصف الله عز وجل الملائكة في بعض آيات القرآن فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تدبر عليها، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصف الملائكة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال في وصف ملك من هذه الملائكة، قال في وصف جبريل عليه السلام، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هو؟ جبريل عليه السلام، الرسول الكريم، وجبريل مطاع عند الله قوي أمين عند ذي العرش، وذي العرش هو الحق جل جلاله. وفي حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال حافظ كثير إسناده جيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل في صورته وله 600 جناح. أنا لا أقول لك في أول الأمر هذا أمر لا يدركه العقل، بل لا يدرك إلا من خلال الوحي عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي في رواية أخرى في سنن الترمذي بإسناد صحيح، رأيت جبريل قد هبط من السماء وقد سد خلقه ما بين السماء والأرض. يعني خلق عظيم لا يتصوره عقل بشري، خلق عظيم. وقال الله سبحانه، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. هذا وصف من الله عز وجل أيضا للملائكة في قرآنه. فالملائكة لها أجنحة لا يعلم حقيقة وطبيعة هذه الأجنحة إلا الخالق سبحانه وتعالى. والملائكة ليسوا على درجة واحدة من الخلق ولا في المقدار أبدا. فبعض الملائكة كما ذكر الله عز وجل جناحان، وبعض الملائكة له 3، وذكر النبي أن جبريل له 600 جناح، ولهم عند ربهم مقامات متفاوتة أيضا، وما منا إلا له مقام معلوم. هذا عن الملائكة، يعني كل ملك له مكان ومقام عند الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى كما ذكرت في جبريل، كما ذكرت، قال الله عز وجل في جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون، اللي هو من؟ المصطفى بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل الملائكة يا إخوة، هذه لطيفة جميلة جدا حقيقة، ما عرفتها إلا الأمس. وأؤكد لكم أن الإنسان جاهل، وسيظل الإنسان الصادق يتبين حقيقة جهله كل يوم يمر عليه. فما من يوم يمر عليك تتعلم فيه شيئا إلا وتزداد يقينا بجهلك، إذ أنك كنت بالأمس جاهلا بهذا الذي تعلمت. فأنا والله ما وقفت على هذا الحديث، مع أنني قرأت البخاري قبل ذلك أكثر من مرة، ما وقفت على هذا الحديث سبحان الله إلا بالأمس، كأنني والله ما قرأته إلا بالأمس. حديث عجيب، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه، قال جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ جبريل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له ما تعدون من شهد بدرا فيكم، يعني من شهد غزوة بدر الكبرى من الصحابة، ما منزلته فيكم؟ ما تعدونه فيكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام خيارنا من شهد بدرا. ولذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سبحان الله، شوف عشان تعرف فضل الصحابي، ما خلوا شيء ابدا، ما خلوا شيء. اي عند قول الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يستهزئ المجرم ويقول الله، حتى الملائكة عندهم بطالة في العمالة، فبدل ما يبقى واحد جايبين 2، شوف سوء الأدب إلى هذا الحد. الصحابة عدول أهل سبق وفضل، الذي عدلهم وزكاهم هو الله، والذي شهد لهم بالجنة هو الصادق ورسول الله الذي لا ينطق عن الهوى.